بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس من سورة الزمر، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولا، كلمة قل، أي يا محمد قل لهم، إنما أنت مبلغ. الشيء الثاني، يا عبادي، طبعا في ياء محذوفة تخفيفا، يا عبادي بالأساس. قل يا عبادي، الله عز وجل نسب العبادة إلى ذاته تكريما لهم، تكريما وتشريفا. قل يا عبادي. وكلكم يعلم أن كل إنسان عبد لله، شاء أم أبى، من العبودية، بمعنى أنه مقهور. يعني حياة الإنسان ليست ذاتية، حياته متوقفة على ظروف كثيرة جدا بيد الله عز وجل. يعني ما من عضو، ما من حاسة، ما من جهاز، ما من غدة، ما من عضلة، ما من خلية، ما من نسيج إلا بيد الله. والأمراض لا تعد ولا تحصى. النسج بيد الله، هذه النسج قد تنمو نموا عشوائيا، وحتى هذه الساعة لا يزال العلم عاجزا عن إدراك سبب هذا المرض. هذه الغدد الصماء أوزانها قليلة، لها أعمال خطيرة، فلو أن غدة تعطلت لانقلبت حياة الإنسان إلى جحيم. هذه الأعضاء، القلب، الرئتين، الكليتين، المعدة، الأمعاء، الدماغ، العمود الفقري، الأعصاب، آلاف آلاف الأمراض، آلاف آلاف أنواع الخلل التي إذا أصابت أحد الأعضاء أو أحد الأجهزة أو أحد الأطراف أو أحد النسج أو أحد الخلايا، انقلبت حياة الإنسان إلى جحيم. هذا الجهاز، جهاز المناعة، الذي يكثر الحديث عنه اليوم لوجود مرض يضعف هذا الجهاز، نقص في جهاز المناعة المكتسب، هذا المرض يجعل حياة الإنسان جحيما. إذن كل إنسان عبد لله عز وجل، لكن الإنسان إذا عرف الله، عرفه من خلال الكون، من خلال القرآن، من خلال أفعال الله عز وجل، من خلال الاتصال بالله عز وجل، إذا عرف الله عز وجل وقدره حق قدره، وأتى إليه طائعا منيبا راجعا مقبلا تائبا، هذا عبد من نوع آخر. هذا العبد جمعه عباد، وذاك العبد جمعه عبيد. فكل إنسان مؤمن كان أو كافر هو عبد لله، بمعنى أنه مقهور، وهو القاهر فوق عباده. العباد مقهورون بالموت، ما من إنسان إلا ويموت، عظيما كان أو حقيرا، غنيا كان أو فقيرا، عالما كان أو جاهلا، قويا كان أو ضعيفا، كل مخلوق يموت، فالإنسان مقهور بالموت. لكن العبد الذي أراده الله عز وجل هو ذلك العبد الذي أتاه طائعا، الذي عرفه وهو في صحة تامة وفي بحبوحة وفي مقتبل حياته في شبابه، ريح الجنة في الشباب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، ذاك هو العبد. فربنا عز وجل إذا قال قل يا عبادي، إن يا محمد خاطب هؤلاء الذين آمنوا بي، قل يا عبادي الذين آمنوا. الله عز وجل كما تعرفون يخاطب الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. يا من آمنت بالله خالقا، يا من آمنت به مربيا، يا من آمنت به مسيرا، يا من آمنت بوحدانيته، يا من آمنت بكماله، يا من آمنت بعظمته بحكمته بلطفه برحمته بقوته بعدله بغناه، يا من آمنت بأنه أعد لك حياة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا الذي آمن قل يا عبادي الذين آمنوا. يعني ما بعرف واحد من إخواننا إذا ماشي في الطريق وقال له شخص يا أخ أو يا فلان الفلاني، ألا يلتفت؟ ألا يتجه إليه؟ إنسان إذا خاطبك، أحيانا طفل صغير يقول لك يا عم كم الساعة، تستحي أن تسكت، تستحي أن لا ترد عليه، وقد تكون تحمل في يدك اليسرى حاجة ثقيلة تنقلها إلى يد آخر وتقول له الساعة كذا. إله عظيم خالق الأكوان يخاطبك. يعني هنا السؤال، يا أيها المؤمن إذا قرأت هذه الآية ألا تشعر بشيء؟ ألا تشعر أنك معني بالخطاب؟ ألا تشعر أن الله يخاطبك يطلب منك؟ إلهك ربك خالقك مربيك، قل يا عبادي الذين آمنوا. لذلك المؤمن كلما ارتقى إيمانه أرهفت أحاسيسه، كلما ارتقى إيمانه تعامل مع الله تعاملا صادقا، كلما ارتقى إيمانه أصغى أذنه. الآية الكريمة إن تتوبى إلى الله، من أروع الآيات، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائك إلى نداء الله توبتك، علامة الإصغاء التوبة، فإن لم تتوب أنت لم تصغي إلى الله عز وجل. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. والذي يستمع إلى الحق ولا يستجيب كأنه ما استمع إليه، وتراهم يستمعون إليك وهم لا يسمعون، لا يسمع. كنت مرة ضربت مثلا أنه إنسان على كتفه في عقرب، والعقرب يعني لدغته قاتلة في أغلب الأحيان، قاتلة لدغته قاتلة، وقال لك رجل انتبه أيها الأخ العقرب العقرب على كتفك، فأنت استمعت إلى كلامه وبقيت هادئا متوازنا، ابتسمت في وجهه وقلت له أنا أشكرك على هذه الملاحظة القيمة وأنا ممتن من حرصك على سلامتي. يا ترى هالكلام يدل على أن المتكلم سمع ماذا قال المنبه؟ لا والله، ما دام بقي هادئا وبقي مطمئنا وابتسم ابتسامة مجاملة وقال للذي نبهه أشكرك على حرصك على سلامتي، ما عرف معنى العقرب ولا عرف أين هي العقرب. لو أنه استمع إلى الكلام لكن ما أدرك محتواه. فنحن مقياس صحة السماع الاستجابة، مقياس صحة السماع الاستجابة. فهنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. طبعا هم قل يا عبادي الذين آمنوا، أنتم معنيون بالخطاب، بل إن علامة إيمان أحدكم أنه إذا قرأ هذه الآية أو أي آية مصدرة بيا أيها الذين آمنوا يصغي ويستجيب، أما إن لم يستجب فهو لم يصغي، وإن لم يصغي فما قرأ القرآن. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم، كل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به. فالعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما علم اللسان فهو حجة على ابن آدم، حجة عليه. إذن قل يا عبادي الذين آمنوا، الآن ما هو الأمر؟ الأمر اتقوا ربكم، يعني اتقوا فعل أمر اتقوا، والمضارع يتقي، والماضي اتقى، واتقى فعل ماضي مزيد على وزن افتعل، مجرده وقى، يعني قي نفسك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بطاعة الله. كلمة وقى فيها شيئين، فيها خوف من خطر وفيها حركة لدرء هذا الخوف الخطر. يعني نفهم من كلمة وقى أنه إنسان أدرك خطر وبحث عن سبيل للخلاص من هذا الخطر. فاتقوا ربكم يعني أطيعوه كي تسلموا من عذاب الدنيا، اتقوا عذابه بطاعته. ولك أن توسع هذه الآية، يعني اتق الاضطراب النفسي بطاعته، اتق الشرك بالتوحيد، اتق الكفر بالإيمان، اتق اضطراب النفس بوجهتها إلى الله، اتق خسارة محققة في التجارة لتطبيق منهج الله، اتق شقاء زوجيا بتحكيم القرآن والسنة في زواجك، اتق سقوطك بين الناس بتعلقك بمكارم الأخلاق، هكذا. فكلما أطعت ربك في جهة حصلت نتائج باهرة من جهة أخرى. فكلمة اتقي، بالمناسبة نحن على أبواب رمضان، ورمضان شهر التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله، لعلكم تطيعونه فتستحقون سلامة الدنيا وسعادتها وسلامة الآخرة وسعادتها. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، واسع الأمر، واسع جدا. اتقي في صحتك، يعني مستحيل إنسان يطلب من الله الصحة وهو يخالف القوانين التي قننها الله عز وجل. من يعرف هذه القوانين؟ الطبيب. يعني اسمع أحيانا من أخوان كرام أنه والده يدخن تدخينا كثيفا، اسمع من بعض الأخوان أنه والده لا يعبأ بكل تعليمات الطبيب، ثم يصاب فجأة بمرض عضال. يا رب ماذا فعل؟ لم تفعل شيئا، فعلت كل شيء، خالفت القوانين التي قننها الله عز وجل، أنت خالفت السنن التي سنها الله عز وجل. يعني حتى في أمر صحتك ما لم تأخذ بهذه القوانين وتحترمها وتتخذها مقياسا فلست أنت متقي الله عز وجل. لذلك النبي علمنا أنه إذا الإنسان نام على سطح غير مسور فوقع فدقت عنقه مات عاصيا. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه: من كانت جمله حرون فلا يصحبنا. واحد صحابي ركب ناقة حرون رمته من على ظهرها فدقت عنقه، النبي ما صلى عليه لأنه مات عاصيا. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالآن نبدأ بالجسم، إذا الإنسان ما طبق تعليمات الطبيب، ما اعتنى بصحته، لأنه رأس ماله صحته، رأس ماله في الدنيا، مصيته إلى الآخرة. إذن اتقوا ربكم، يعني نفذوا التعليمات النبوية. النبي الكريم له طب نبوي، توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب والزواج والنظافة وما إلى ذلك. مثلا النبي الكريم قال: أدني القدح عن فيك. كان إذا شرب شرب ثلاثا، أدني القدح عن فيك. التعليمات النبوية دقيقة جدا، قال: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب. قال: حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. فأنت التعليمات واسعة جدا، تعليمات متعلقة بصحتك، تعليمات متعلقة بزواجك، تعليمات متعلقة بتربية أولادك، سووا بين أولادكم في العطية، تعليمات متعلقة بجيرانك، تعليمات متعلقة بمن هم فوقك، بمن هم دونك، بمن هم حولك، تعليمات متعلقة بالمخلوقات. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. بتلاقي الشرع كيفما تحركت في أحكام شرعية، في أوامر، في نواهي، في مباحات، في مندوبات، في مكروهات، في فروض، في سنن. الإنسان الله عم يخاطبك: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. يعني أنا أرى من السذاجة وضيق الأفق أن يمسخ الدين عند بعض الناس إلى صلاة وصيام وحج وزكاة. الدين آلاف التعليمات، الدين منهج تفصيلي دقيق جدا، يعلمك كيف تقلم أظافرك، يعلمك كيف تدخل على أهلك بعد سفر، يعلمك كيف تتاجر، كيف تعامل، كيف تجاور، كيف تلهو، كيف تعامل أولادك. لذلك العلم، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. كيف تطيع الله إن لم تعرف أمر الله؟ بعد أن آمنت بالله، شوف، بعد أن آمنت بالله لا شيء يقدم على معرفة أمره، معرفته مقدمة على معرفة أمره. لكن إذا عرفته وآمنت به لا شيء يقدم على معرفة أمره. إنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. أنت آمنت بالله، آمنت به، طبعا ما آمنت الإيمان الكامل لكن آمنت به. ما دمت قد آمنت به ابحث عن أمره كي تطيعه. هيك الآيات: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه. ابحث عن آلاف الحالات، آلاف المآسي التي سببها دين غير مكتوب، خصومات، حالات طلاق، فساد أسر، لأن الناس خالفوا هذه التعليمات. شارك بلا عقد، دين بلا سند، اتفق اتفاق شفهي بلا وثيقة خطية. فالأيام كشفت خسارة هذا المشروع، فالشريك غير المكلف بأعباء مالية بينسحب، يقول لك أنا ما لي علاقة. تنشأ الخصومات والدعاوى والقضاء، كل شيء سجله. فأنت بعد أن آمنت بالله لا شيء يعلو على معرفة منهج الله، بعد أن آمنت بالله لا شيء يعلو على معرفة الأحكام الفقهية. وكيف تعرفها من دون أن تأتي إلى بيوت الله؟ كيف تكون طبيبا وأنت لم تعرف أين كلية الطب؟ كيف تكون مهندسا زراعيا ولا تعرف أنت أين مكان كلية الزراعة؟ كيف؟ بيت الله فيه تعليم وفيه عبادة وفيه ذكر، لذلك الإنسان إذا آمن بالله لا شيء في حياته يعلو على معرفة منهج الله، معرفة أمر الله، معرفة نهي الله، معرفة دستور الله، معرفة قانون الله، معرفة سنة الله. منهج. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتق الله في علاقتك به، اتق الله في علاقتك بالناس، اتق الله في علاقتك بالمخلوقات جميعا. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم رأى رجلا يذبح شاة أمام أختها فغضب غضبا شديدا وقال هلا حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ أيام بائع السمك الطازج يأخذون هذا السمك مباشرة ينظفونه، لا تزال هذه السمكة حية تتحرك، يفتح بطنها ويخرج أحشاءها، خلاف المنهج الإلهي هذا، خلاف السنة هذا. بائع الدجاج أحيانا يذبح الفروج ويضعه في طبق من الماء الذي يغلي حتى ينتف ريشه، عذبته مرتين، جاهل. لأنه فالإنسان لما بيؤمن بالله عز وجل في منهج، اللحم إن لم يزكى فيه الدم، والدم كل المواد السامة والموبوءة والمجرثمة في الدم، فالذبيحة إن لم تزكى لا ينبغي أن نأكلها. لذلك لحم لا تعرف مصدره، ذبح في بلاد أجنبية لا يعرفون الله عز وجل، الدابة تصعق صعقا كهربائيا ليزداد وزنها 2-3 كيلو وزن الدم، وتأتينا بعلب مفروض أن الإنسان يعرف ماذا يدخل لفمه. منهج. أصعب شيء بالحياة أن يمسخ الدين إلى صلاة وصيام وحج وزكاة. الدين منهج تفصيلي، تعليمات الصانع واسعة جدا، بالقرآن أولا، بالسنة ثانيا، باجتهاد الفقهاء ثالثا، بالقياس رابعا. هناك مصادر تشريعية وهناك علماء، علماء فطاحل أفذاذ. الإمام أبو حنيفة صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء واستنبط من قول النبي يا عمير ما فعل النغير 70 حكم فقهي استنباط. فالإنسان كيف نزهد في أحكام الفقه؟ ذكرت لكم في درس الفقه يوم الأحد موضوع الكفاءة في الزواج. أنا الذي أعرفه أن معظم حالات الشقاق الزوجي، معظم حالات الشقاق الزوجي والخصومات أساسها عدم الكفاءة بين الزوجين. فالكفاءة بحث مهم. ثم يأتي الحكم الشرعي أن امرأة إذا تزوجها شاب غير كفء لها، من حقها أن تطالب القاضي بالتفريق بينه وبينها، إلا في حالة واحدة إذا حملت منه. إذن كم هذا المخلوق الذي في بطنها غال على الله، كم هذا، كم في الطلاق بعد إنجاب الأولاد جريمة بحق الأولاد. إذا حملت الأم ألغي موضوع الكفاءة حفاظا على صحة هذا الجنين، صحته النفسية. إذا نشأ في الدنيا وأمه مطلقة وأبوه مشغول عنه، هذا تضيع للإنسان. يعني الحقيقة موضوع الفقه موضوع خطير جدا. فالإنسان لما يحضر مجلس علم يتعلم أمور دينه. نحن في درس الأحد بفضل الله عز وجل موضوعات الخطبة، موضوعات الطلاق، موضوعات ستر العورة، موضوعات الوصية، موضوعات الإرث، موضوعات النفقة، هذه كلها موضوعات يعاني الناس منها جميعا. فأنت الحد الأدنى أن تعرف أمر الله، الله ماذا يأمر، ما هو حكم الله عز وجل، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أنت ما لك خيار مع طبيب، لك تحليل ولا بتسترجي تناقشه أساسا، معشر تحليل كلهم ضروريات طبيب حكيم بزورك ولا كلمة، معشر تحليل أنت مع طبيب ما بدك تناقشه، خالق الكون مع مهندس قال لك جيب 2 طن حديد محزن 12 ميلي، قال له دسات امرأة 3 ميلي بكفي، ما بيطردك من مكتبه. علم بيقول لك هذا علم بناء بعدين بنى، بنار بعدين بناء. ليش أنت مع طبيب مع مهندس تتأدب بتعليماته ولا تناقشه، ومع خالق الكون مع الذي خلقك ولم تك شيئا، مع الذي صورك، مع الذي أودع فيك العقل والنفس والشهوة والاختيار، مع الذي صممك بهذا الخلق الكامل، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت آلي أنت لك بأبسط معنى، المعنى البسيط البديهي الساذج، آلي أنت آلي معقدة ولك صانع ومعه تعليمات. لماذا إذا اشتريت آلة معقدة شقفت كمبيوتر دخلت بدي التعليمات لترجمة أولا، لماذا عندك هذا الحرص الشديد على ترجمة التعليمات؟ لك ما معه لعبة، إن استعملناه خلاف التعليمات ننزعه بالترجمة، بتنتظر شهر حتى ترجم التعليمات، ما بدي حافظ على سلامته غالي الثمن. أنت رخيص أنت على الله، تطلق بصرك في الحرام، تتزوج زواج غير إسلامي، أخي خطبة أرينا الفاتحة صار عقد، راح فات وطلع الخطيب، خلاف الشرع هاي مآسي. اذهب إلى قصر العدل، اذهب إلى الإخوان السادة المحامين، شوف كم مشكلة في عندهم، 6-7 آلاف قضية في المحكمة كلها من مخالفة الشرع، إن كان بالزواج إن كان بالشراكة، بعقود الشراكة تلاقي تساهل. أيام أخين اشتركوا بمعمل مصروف غير مسجل، هذا أخذ سيارة كبيرة هي أصغر، النساء اختلفوا، لماذا أخوك اشترى هذه السيارة بهذا الثمن؟ سجلوا مسحوبات، بعدين خصومة كبيرة في الأسرة، بعدين قطيعة كاملة، بعدين انهيار الشركة، خلاف الشرع. لأنه أكاد أقول أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو، ما من مأساة على وجه الأرض إلا وراء مخالفة لمنهج الله، وما من مخالفة لمنهج الله إلا وراء جهل. لذلك اعتبر عدوك رقم واحد هو الجهل، عدوك رقم واحد. نحن عندنا أعداء تقليديين أخي، اللهم اهزم الصهاينة، يا الله يهزمهم، بس نحن إذا طبقنا منهج الله عز وجل هزمناهم. كل مشكلات الأمة أساسها الجهل، عدم تطبيق منهج الله عز وجل. المرأة إذا خرجت من بيتها متزينة فسدت وأفسدت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، إذا خرجتن يعني تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. كم مشكلة الآن تقع في المحلات التجارية من تساهل المرأة في حديثها مع البائع، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالثياب التي تبرز مفاتن المرأة هي كلها محرمة. حدثنا أخ طبيب مؤمن قال أنا أعمل في الأمراض التناسلية، قال بهالعشر سنوات الإصابات ارتفعت 10 أضعاف، لأنه إثارة في الطريق وسبل الزواج مغلقة، خالفنا منهج الله عز وجل. لذلك كدت أقول كلما رخص لحم النساء ارتفع لحم الضأن، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. أبدا، من علامات قيام الساعة يرفع الحياء من وجوه النساء، لا حياء، تحد النظر إليك، عليك أن تتحجب أنت منها، هذا الذي بقي عليك، تحد النظر إليك، يرفع الحياء من وجوه النساء، وترفع النخوة من رؤوس الرجال، يمشي مع زوجته وهي في أبهى زينة ويفتخر بها وكأنه أحسن انتقاءها أمام أصدقائه، هذا اختياري، ما في نخوة. وترفع الرحمة من قلوب الأمراء، لا نخوة في رؤوس الرجال ولا حياء في وجوه النساء ولا رحمة في قلوب الأمراء. نعم، يعني أنا أشعر أن كلمة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أنت مؤمن، أنت الآن تعمل في عمل تجاري، هل تعرف حكم الله في هذا العمل؟ هل تبيع بضاعة محرمة في الأصل؟ أخي شغلتي هي بلغتي شغل عبادة، من قال لك ذلك؟ أن تبيع أشياء فاسدة تفسد الأخلاق وتقلي شغل عبادة، أن تبيع مجلات مثلا لا كلها تغضب الله عز وجل، فيها صور منحرفة. أخي أنا شغلتي مكتبة، شو مضطر؟ كلام فارغ هذا. نحن نريد بيتا مسلما، بدك حرفة صحيحة شرعية، راجع حساباتك، حرفتك التي أنت فيها هل ترضي الله أم تغضبه؟ أخي نحن إذا ما بعنا الدخان مع المكتبة تنزل الغلية للنصف، فمضطرين أستاذ نحن نبيع دخان، بدك تلاقينا فتوى قالها هي. يقول ابن عباس: أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ مو شغلنا الشغل، فتراجع نفسك، يعني أنا في بيتي غلط، في بخروج زوجتي غلط، في بلبس بناتي غلط، في بتجارتي غلط، في بعملي غلط، في بوظيفتي غلط، أنا ترى أعين الظالم، أنا أقبض مالا حراما، بتجارتي في بضاعة محرمة، في بيتي في انحراف، في شيء لا يرضي الله، يا رب يا رب. قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. لذلك تلاقي دعاء عريق، أدعية منمقة، أدعية بليغة على السجع، صوت نبراته حادة، بس ما في استجابة. ندعو ويعلو صوتنا ما في استجابة. وسيدنا زكريا ربنا حدثنا عنه قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. يعني أنت لو كنت صادق بإمكانك ألا تحرك شفتيك، بإمكانك أن تتوجه إلى الله بقلبك، تقول له: يا رب افعل كذا، أعني، أرزقني، ويستجيب لك. يعني إذا ما في تعامل مع الله مباشرة، إن لم تدعه سرا وعلانية ليلا ونهارا في أعقاب الصلوات في السجود، إن لم تسأله سلامة الدنيا والآخرة، فكيف تشعر أنك مؤمن؟ إن الذي أركز عليه الآن، يعني أنت لا شك أنك مؤمن، ما الذي جاء بك إلى هذا البيت؟ بيت الله؟ إيمانك. طيب إيمانك جاء بك إلى هذا البيت، إلى هذا المسجد، إذن أنت ينبغي أن تستمع لقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. أحد أخواننا الكرام المحامين، والله أنا أكبره وأعجب به، قال لي: جاءني رجل يطلب توكيلي في قضية. قلت له: يا أخي القضية هي شملها قانون العفو وأنت لا تحتاج إلى محامي إطلاقا، يكفيك أن تقدم طلبا إلى المحكمة الفلانية فيصدر الحكم لصالحك. ما إن انتقل إلى محام آخر حتى أوهمه أن القضية خطيرة جدا، وهذا الذي قال لك ذلك لا يفهم شيئا، إلى أن ابتز منه 20,000 ليرة. طبعا القضية منتية بالعفو. فجاءني وقال لي إنه هكذا يقول عني إنني ساذج. قلت له: والله هذا وسام شرف في حقي. هذا المؤمن، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يغش، المؤمن لا يحتال، المؤمن لا يأكل مالا حراما. هذا المؤمن. كلمة مؤمن شغلة كبيرة بالتعبير التجاري، شيء عظيم، إنسان صادق، إنسان كامل، إنسان أمين، إنسان مخلص، يطبق منهج الله في كل حياته. ما في والله مالي أدران بالبقلة الدرسانة لأبي البقلة قال بنته قال بالبقلة تطلع سافرة، كلام فارغ هذا كله. من هنا تخلى الله عنا، هان أمر الله علينا فهن على الله. هي مختصر مفيد. إذا أردتم أن تفهموا السبب الذي يبدو أن الله تخلى عن المسلمين في العالم، هان أمر الله علينا فهن على الله. 1200 مليون مسلم، 1200 مليون، أكثر من خمس سكان العالم، وكلمتنا ليست هي العليا، ليست عليا بمعنى معروف، مقدراتنا ليست في أيدينا. هان أمر الله علينا فهن على الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أصدق الله يصدق، لله رجال إذا أرادوا أراد. مؤمن أنت تخاطب الله، استقم على أمره واسأله المعونة والتوفيق. لكن في تقصير كثير يا إخوان، على كل إنسان إن رأى حوله المقصرين كثرا، إن رأى حوله المقصرين كثرا فعليه أن يستقيم، عليه أن يتلو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تقدموا أيها الإخوة، تزاحموا تراحموا، افسحوا يفسح الله لكم. يعني في سؤال أيها الإخوة، سؤال كبير، القرآن الكريم أليس فيه وعود كثيرة جدا للمؤمنين؟ ألم يقل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا على الله، وعلى العباد يعبدونني. ما في عبادة، ما في عبادة. يعني مصمم أزياء يهودي بفرنسا، إذا صمم زي للنساء يكشف كل مفاتنها، نحن نتبعه خطوة خطوة. هؤلاء مسلمون، اقرأ عليهم السلام. مصمم أزياء يهودي يتحكم بأعراضنا، يتحكم بزي نسائنا، يفرض علينا الانحراف تحت اسم الموضة. هيك السنة، هيك السنة دارج لك. أما المؤمنة لا تبالي بكل هذا، طاعة الله فوق كل شيء، هذه الموضة تحت قدمها، تحت قدمها، ليقل عنها الناس ما يقولون، طاعة الله فوق كل شيء. هيك الصحابيات كانوا: يا فلان اتق الله بنا، نحن بك نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، قرش من حلال هذا يبارك الله لك فيه، في بركة لك. هلأ بين التجار لكل مسلمين، أخي إذا ما كذبنا، إذا ما كذبنا ما نبيع. هي آية لما حديث، هي اللي آية لما حديث، من قال هذا الكلام؟ إذا ما نكذب ما نربح. كذلك بعض المحامين، أخي إذا ما نكذب ما بجينا أتعاب. هذا كله كلام الشرك. على الله رزقك. في محل بمدينة بالشمال، يعني هو إذا في 100 محل مطعم 90 فيهم شرب خمر، إلا هالمحل مكتوب: الخمر ممنوع بأمر الرب والرزق على الله. تجي على المحل الساعة 10 مليان، 10 الغداء الظهر، 11 مليان، 1 مليان، 2 مليان، 4 مليان، 5 مليان. هلا أكثر محلات الأرمن كاتبين ممنوع شرب الخمر بأمر الرب، بدنا يربحوا جماعة. الله بينسى تحت قدمك الغلة كلياتها. نحن بدنا مؤمن هكذا، مؤمن يطبق. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، إذن الحسنة في الدنيا مطلقة، والمطلقة على إطلاقه، ومعنى مطلقة أن الحسنة في الدنيا والآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، محسن أخ بلف محركات، يجيب محرك أجرته 5000، فتحوا لقى في طاق مقطوع، لحموا بخمس دقائق، إجا قال له 25 ليرة فقط، وهو لا يعلم موطن نفسه يعطيه 5000 ليرة أجر لفه، طلع مو محروق مقطوع، لحمه قال له 25 ليرة. هذا المؤمن، هذا أخوك. كيف تأكل ماله بالباطل؟ لو ألغينا الكذب في حياتنا، ألغينا الغش في حياتنا، حتى في المهن الراقي في غش صار، حتى في المهن التي لا يرقى إلى صاحبها الشك صافي ابتزاز من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. ماشي طبيب وراءه ممرضة قال لي له عملية قيصرية لصالح المستشفى، ولادة عادية 3000، القيصرية 16000 صارت لصالح المستشفى. سنشك لعل هذه ولادة غير قيصرية، عادية هي، لكن هيك جاء التوجيه. حتى في المهن الراقية التي أصحابها فوق الشبهات، إن لم نؤمن بالله انزلقنا إذا الابتزاز، فكيف يرضى الله عنا؟ كيف يرحمنا جميعا؟ كيف ينصرنا ونحن نعادي بعضنا بعضا، نبتز أموال بعضنا بعضا، نغش بعضنا بعضا؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، إن أرضي اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. يعني طاعة الله لا يعلو عليها شيء، فإذا كان هذا المكان لا تستطيع أن تطيع الله فيه فتحول إلى مكان آخر. التعلق بالأرض على حساب دينك هذا سلوك وثني، سلوك غير صحيح. الأرض التي ترفع رأسك بها، الأرض التي تطيع الله بها هي أرضك. فنحن الحمد لله في بلد تقام فيه شعائر الله، من أجل دريهمات يغادر الإنسان بلده المؤمن الطيب إلى بلد آخر تنتهك فيه الحرمات على قارعة الطريق، ومن أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يفرح أنه بلاد رخيصة وخضراء كلها، بيقول لك الحاجات متوافرة بشكل عجيب، المواصلات، البيوت الجاهزة للأجار، كله ميسر. لكن حينما يرى أن ابنته أحبت يهوديا مثلا في بلاد الغرب، وأنها تنحرف انحرافا خطيرا، عندئذ يعتصر قلبه الألم. ولكن لا تساعة مندم بعد فوات الأوان. فالإنسان لا يذهب ببلاد المسلمين، لا يذهب ببلاد الإسلام، ليبقى في هذه البلاد، ليبقى محافظا على دينه، ليجعل خبرته في خدمة هذه البلاد، ليجعل ذكاءه في خدمة هذه البلاد. أما يقول لك 470 ألف طبيب يعملون في بلاد الغرب من أصل عربي، طيب هذا هؤلاء نخبة المجتمع الأدمغة تعمل لصالح الغرب. فشيء مؤلم الإنسان أنه يسخر طاقته وعلمه وذكاؤه وخبرته وينقل أمواله إلى هناك كي تعود علينا مؤامرات وأسلحة فتاكة. فيا أيها الإخوة الأكارم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا والآخرة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هو الصابر؟ هو إنسان يعرف الله، يعرف أن الله يعالجه. هلأ مثلا بشكل أو بآخر، راقب طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان، يبكي، يتحرك حركات عشوائية، يمسك إيد الطبيب، أيام إذا كان مو مربى بسب الطبيب. راقب إنسان راشد تلاقي ساكت، الآلام شديدة، البنج ممنوع بالنسبة له لأسباب معينة، من دون بنج بشد على الكرسي ولا يصيح، وبعد ذلك يشكر الطبيب ويعطيه أجرته كما يريد. شوف العقل. الطفل يصيح ويسخط ويغضب، والكبير يسكت ويصبر، معناها الصبر علم. لما الكبير صبر عرفان لمصلحته العملية، عرفان الطبيب عالم والطبيب خبير والطبيب دقيق، وهذا العمل بمجمله مع آلامه لصالحه. لك وجع ساعة ولكن ساعة. هذا الراشد. فكل إنسان لا يصبر معناته أحمق، لا يعرف الله أبدا. أما الصابر يرى أن يد الله تعمل في الخفاء، يرى أن الأمر كله بيد الله، يرى أن أفعال الله كلها يحمد عليها. لذلك قالوا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. شيء عجيب. المؤمن مثل المنشار، على الحالتين مبسوط. إذا كان الله أكرمه يا ربي لك الحمد، هذا فضلك علي. إذا الله سلبه نعمة، يا ربي لك الحمد، أنا أستحق، وأنت مربي، وأنت عالم، وأنت عادل، وأنت رحيم، وأنا طوع إرادتك، طوع إرادتك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. والله شيء جميل. ما في حالات انهيار عصبي عند المؤمن. تلاقي بالغرب يقول لك أعلى نسب الانتحار في السويد. جهل. إن لم تأتي الدنيا كما يريد الإنسان ينتحر. المؤمن بيكون ناقصه مليون قضية، وهو يرجو الله ويدعوه ويصبر على قضائه وقدره. فلذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هو الصابر؟ هو الذي يعرف الله، يعرف إن الأمر كله بيد الله، لا في زيد ولا في عبيد ولا في فلان ولا في علان، ما في إلا الله. هؤلاء صور. هذا واحد مثلا إن تلقى ضرب بعصاه، والعصا بيد إنسان، يصب نقمته على العصاية، يحقد عليها، والله حتى انشرك شأفتين بالمنشار، لا، يجب أن يحقد على من ضربه بها. فإذا كان من ضربه بها إنسان عظيم وعادل ورحيم، مات هو غلطان. شوف كيف التسلسل. إن جاءتك مصيبة على يد إنسان، هذا الإنسان أداة بيد الله، عصي عصاة بيد الله، يا الله عز وجل عادل ورحيم وحكيم، معناها في شيء من عندي. دائما المؤمن يتهم نفسه، ما عنده حقد إطلاقا، يعلم أن الله بيده كل شيء، وأنه إمام الشعراني قال أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، من أخلاق زوجتي يعرف مقامه عند الله عز وجل. فمعناها الإنسان أموره كلها بيد الله، عليه أن يصدق مع الله، عليه أن يصطلح معه، عليه أن يتوب إليه، عليه أن يصلح فيما بينه وبين الله. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. راقب الله عز وجل، ناجي، اسأله، ادعوه، قرأ كتابه، احضار مجالس العلم، تعلم أحكام الفقه، تعلم مواقف الصحابة، من أجل أن تهتدي بهديهم، أن تستنير بنورهم، أن تقفو أثرهم، أن تخطو خطوهم. إذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يا أيها الإخوة الأكارم، نحن مقدمون على شهر فضيل، على شهر كريم. ما من شهر في القرآن الكريم ذكر اسمه إلا رمضان حصرا. هذا الشهر دورة سنوية، دورة سنوية روحية لقفزة إيمانية، قفزة. فأنا أتمنى على إخواننا الكرام، يعني هذا الشهر يفرغ نفسه لله عز وجل. نحن في هذا المسجد والفضل لله وحده، في عنا صلاة فجر وصلاة تراويح. في الفجر والتراويح نقرأ كل يوم جزءا، لكن بالفجر 8 صفحات، بالتراويح 14 صفحة. تراويحنا ساعة فقط، ساعة إلا 5 دقائق أو ساعة. نقرأ في الفجر والتراويح جزءا كاملا، وبعد الفجر وبعد التراويح في درس 10 دقائق أو ربع ساعة على أقصى تقدير. وإن شاء الله في درس نجح العام الماضي، أخوان كثير انسروا مني، نقرأ الجزء. أنا أهيئ أسئلة لأخواننا الكرام. لما الإنسان يؤدي بالصلاة قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معناها لما الإنسان يؤدي بالصلاة ويستمع إلى القرآن يتلى عليه بشكل متسلسل، فينبغي أن يعقل ما يسمع. نعين بعضنا بعضا على عقل ما نسمع بطرح أسئلة إجابات مختصرة لطيفة. يعني يمكن أن نسير مع القرآن الكريم في رمضان في أبرز آياته. فدورة سريعة في تلاوة القرآن ومعرفة نقاطه الدقيقة في الفجر وبعد التراويح. أنا بتألم جدا من إنسان يزهد في التراويح. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ذنبه ذنوبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ذنوبه. معناها القيام ما بيقل عن الصيام. فلأ أنت بتبيع بضاعة في وقت مهم جدا، وقت قبض الثمن، أخي ما الله مالي فاضي قبض الثمن، مو معقول الكلام هذا، شحنت وتعبت هلأ قبض الثمن. فأنت صمت، متى قبض الثمن؟ في التراويح، في القيام. لذلك أيها الإخوة، يجب على كل منا أن يحرص حرصا بالغا على أن يصلي بنشاط، ولا يصلي بنشاط إلا إذا أكل قليلا. أما إذا أكل حتى برك انتهى سيدي، إذا انتهى رمضان كله بالسيد انتهى نهائيا. يجب أن تأكل قليلا كي تقف طويلا بين يدي الله عز وجل. والإمام الغزالي رضي الله عنه يقول أفضل قراءة القرآن أن تقرأه أو أن تستمع إليه في صلاة وأنت في المسجد. يعني أعلى درجة من الثواب أن تقرأ القرآن أو أن تستمع إليه وأنت واقف في صلاة وأنت في المسجد. في عنا فرصة نستمع إلى القرآن الكريم بأكمله في رمضان، وأن نقف على أبرز آياته ودقائقه وإعجازه في درسين قصيرين. فهذا رمضان فرصة، دورة إيمانية عالية المستوى، دورة إيمانية ينبغي أن تحقق قفزة نوعية في الإيمان. أنت قفزت تتابع المسير إلى آخر العام، يأتي رمضان آخر قفزة أخرى. فهذا الشهر على الأبواب، وأرجو الله عز وجل، يعني كل حكيتها بالخطة اليوم، إذا في مشكلة حسابية، في فك شراكة، في شقاق زوجي، في قضايا عائلية، هذه كلها ينبغي أن تجمد في رمضان. هذا الشهر لله عز وجل. كان السلف الصالح يعتكفوا، الاعتكاف الآن بجوز يتناقض مع أعمال الكثيرين، لكن لا أقل من أن نحافظ على صلاة العشاء والتراويح وصلاة الفجر، وأن نتابع القرآن الكريم. فموسم رمضان بالمناسبة دروسنا في رمضان كما هي، درس الجمعة قبل ساعتين من صلاة من أذان المغرب، والدرس أقصاه 50 دقيقة، يبقى ساعة وعشر دقائق للمواصلات، والآن المواصلات أسهل من ذي قبل بكثير الحمد لله. نعم، درس السبت درس الدعاة أيضا قبل المغرب بساعتين، كمان الدرس 50 دقيقة. درس الأحد قبل المغرب بساعتين، درس الاثنين في جامع العثمان قبل المغرب بساعتين. الفجر صلاة الفجر يوميا في هذا المسجد مع درس. يوم الجمعة لنا مجلس ذكر كما فعلنا قبل أسبوعين، مجلس ذكر بعد صلاة الفجر وبعد الدرس الصغير. هذا الذي أرجوه على الله عز وجل، أو أتمناه على الله، أن يحقق لنا في رمضان قفزة إيمانية، طبعا بالمقابل غض البصر، انفاق المال، تلاوة القرآن، ضبط اللسان، ضبط الجوارح، الاستقامة على أمر الله، لعل الله عز وجل يرحمنا. فإذا رحمنا سعدنا في الدنيا والآخرة. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. إذا تجلى الله على قلب المؤمن غاب عن الوعي بشدة نشوته، يعني أبيت عند ربي كما قال النبي يطعمني ويسقين، لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها ملك مقرب، نبي مرسل ولا ملك مقرب. الواحد ما له ساعة مع الله عز وجل، هذا رمضان موسم. نشوف التاجر دخلك لعنا موسم فرحان، موسم عنا هلا، تلاقي يضحك ويفرح ووجهه متألق وعينه زئبقية صارت، عنا موسم هلا. المؤمن يفرح برمضان، عنده موسم كمان. نحن موسمنا في رمضان. أهل الدنيا تجارتهم لها مواسم، فإذا جاء الموسم شمر، مشمر ومهتم وعامل استنفار لأولاده وللموظفين، مهيئ بضاعة ومجهزة، عندك عنا موسم. والمؤمن عنده الآن موسم، لكن هذا الموسم مع الله. لذلك من أراد أن يتاجر فليتاجر مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولي بده يرابي، كلمة قد تكون مستهجنة، فليرابي مع الله، بقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فاجعل تجارتك مع الله ورمضان على الأبواب، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنت وطنت نفسك صلي 30 يوم بهالمسجد، والله اليوم عزمنا أستاذ ما صح من نجي، لا حول الله، شأكت عزيمة صرفته عن برنامج الديني كليات، والله بعد ما أكلنا تألنا ما بقى فينا نصلي لنا شيء أساسا. هذا رمضان هذا؟ أنا أتمنى أن العزائم تلتغى برمضان، هذا شهر العبادة، وقت ضيق أساسا وفي ازدحام، الولائم دعوها بعد رمضان، وقت طويل ممتد، برمضان وقت قصير، والإنسان له طعام خفيف. بالعزيمة مشكلة، هي أستاذ مشان خاطري وهي مشان خاطري، تقل الإنسان راح التراويح عليه لو صلاها بس خلاص صافي تكاسل. فإذا الإنسان حرص في رمضان يعني يلغي يوقف كل علاقاته الاجتماعية ما في مانع. الناس عكس ذلك، بيعدوا رمضان موسم علاقات وسهرات للساعة واحدة بالليل، ومن السحر ومن النام بيقول لك. وإكراما لشهر رمضان المبارك الفيلم الفلاني كمان إكرام شهر رمضان المبارك. على كل، نحن نريد من الله عز وجل أن نكون عند حسن عند ظنه بنا. ورمضان على الأبواب، وأرجو الله أن يوفقنا لطاعته، والحمد لله رب العالمين.